السؤال رقم 11 يقول: ما معنى قوله مفعول له؟ مفعول له يعني نتج عنه، يعني وجوده ناتج عن الفاعل، لكنه لا يعتقدون أنه خالق، والتسمية هذه مصانعة للمسلمين. قال: وما معنى حدوث الموصوف؟ نشوفها. حدوث الموصوف، وين هذه؟ بأي سطر؟ نشوف اللي قبلها. أي في كلام عن المعتزلة سبق أن المعتزلة يقولون: حتى نعرف أن المخلوقات هذه مخلوقة وموجدة من العدم فنستدل بالأعراض. فمعنى حدوث الموصوف يعني أنه مخلوق حادث ومحدث، وأن له محدثا وأن له خالقا. فمعنى حدوث الموصوف يعني أنه مخلوق، هذا الموصوف مخلوق.